الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والصلاة والسلام على نبيه القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سعادة المحافظ صاحب الفضيلة رئيس محاكم قاضي الدواسر، أصحاب الفضيلة، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم زملائي بإدارة الأوقاف يسرني في هذه الليلة المباركة أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الندوة المباركة والموسومة باسم أهمية خطبة الجمعة ودورها في تحقيق الوسطية والأمن الفكري. وهذه الندوة سوف تكون إن شاء الله بداية لسلسلة ندوات توجيهية شهرية، سواء كانت للدعاة وللخطباء أو لأئمة والمؤذنين، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام وحرص المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وذلك للارتقاء بالدعاة والخطباء مما يجعل المنبر يجعل رسالته العظيمة تؤتي الدعوة من خلالها ثمارها المرجوة. أيها الإخوة، إن الحاجة أصبحت ملحة لعقد مثل هذه الندوات، خاصة في مثل هذا الزمان الذي شعبت فيه الفتن وكثر دعاتها وتعددت فيه المشارب واختلفت فيه المناهج، مما يجعل المسؤولية تعظم على الدعاة والخطباء في بيان الحق للناس وكشف الشبه التي يلبس بها دعاة الضلالة على الناس، وبيان عوار المناهج المنحرفة والتكفيرية والتي يلوح بها تحت مسميات شرعية وشعائر دينية كالدعوة والجهاد والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من ذلك، وبيان أهمية اتفاق الناس بولاة أمرهم، وبيان ما لهم من حق وطاعة، وبيان ما للخروج عليهم ولو بالكلمة من آداب سيئة وعواقب وخيمة. كما يجب على الدعاة والخطباء أيضا بيان ما للعلماء من حق وحد الشباب على الأخذ منهم والصدور عن فتواهم وخطر تعدد المرجعية العلمية ومخالفة ما عليه الفتوى العامة، خاصة في القضايا الكبرى كالبيعة والجهاد والتكفير ونحو ذلك. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه إلى القرار الصادر من المقام السامي وإلى خطاب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الموجه لسماحة المفتي بشأن قصر وحصر الفتوى في مثل هذه الأمور على كبار العلماء المؤهلين والمخولين بذلك، وعدم ترك الحبل على الغارب لكل من يرى رأيا شاذا أو قولا مرجوحا أو مذهبا مهجورا فيظهره للناس ويقوم بتشكيك الناس في فتاوى علمائهم ويتسبب في تغلغل الأفكار التكفيرية المنحرفة وتأثر بعض الشباب بها إلا لأخذهم الفتوى من علماء مشبوهين وأخذهم بأقوال شاذة، وإلا فنحن ولله الحمد أمة واحدة وجماعة واحدة وعقيدتنا واحدة ومنهجنا واحد، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل واحد، الدعوة إلى الله واحدة وإلى توحيده وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست الدعوة إلى حزب معين ولا إلى جماعة معينة، وهي دعوة على بصيرة وعلى حكمة وعلى علم، وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهؤلاء هم سلفنا الصالح الذي يقتدى بهم وينهج نهجهم وتقتفى آثارهم. أيها الإخوة، إن منبر الجمعة أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، والخطيب الموفق هو الذي يشفق على الناس ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم ويرشدهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم، ويحلم على جاهلهم ويصبر على أذاهم. الخطيب الموفق هو الذي يحبب الناس إلى ربهم ومولاهم. الخطيب الموفق هو الذي يحبب الناس إلى ولاتهم ويدعو إلى الالتفاف بهم والنصح لهم والدعاء لهم. الخطيب الموفق هو الذي يرزق الناس بعلمائهم ويدعو للأخذ منهم ويعرف لهم قدرهم ويحفظ لهم هيبتهم. الخطيب الموفق هو الذي يتوخى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين في إيجاد خطبهم بالرغم مما تحمله من معاني عظيمة في كلمات قليلة. الخطيب الموفق هو الذي يحدث الناس ما استمعوا له ورموه بأبصارهم ولا يتركهم حتى يملوا. الخطيب الموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه ويحتسب في هذه المسؤولية العظيمة ويستشعر دائما جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. أيها الإخوة، إنما ترونه الآن وتشاهدونه من نعم عظيمة وخيرات كثيرة وأمن وأمان خصت به هذه البلاد بين سائر البلاد، هو في الحقيقة من آثار الدعوة إلى التوحيد، تلك الدعوة السلفية المباركة التي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونشأت وترعرعت في كنف هذه الدولة المباركة دولة التوحيد في عام عهد الإمام محمد بن سعود، وحتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين. وهذا ما وعد الله به عباده في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن شكرنا أيها الإخوة ثبتت النعمة وزادت، وإن كفرنا وبدلنا وغيرنا غيرت النعمة وبدلت نقمة جزاء وفاقا. فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبالتمسك بهذا الأصل العظيم والدعوة إليه جملة وتفصيلا، والتحذير مما يناقضه أو ينقصه من الشرك أو البدع وما ظهر الاختلاف والخلل في أمر العقيدة وفي أمر الدعوة ومناهجها، إلا عندما هون كثير من الجهال أمر الدعوة إلى التوحيد وعدم التطرق لتفصيلاته ودقائق مسائله وما يناقض ذلك أو ينقصه، وعدم ربط ما فيه من مسائل بواقع الناس اليوم. وضرب الأمثلة لذلك كمثل من يدعو غير الله قديما كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وبيان أنه لا فرق بين ذلك وبين من يدعو الحسن والحسين والبدوي والعيدروس وغير ذلك، ولو انتسب إلى الإسلام فإنه مشرك في الحقيقة ولا أحد أضل منه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن إغفال ذلك خطأ عظيما، حيث لا يحصل الأمن بمفهومه الشامل، ومنه الأمن الفكري الذي هو من مقاصد هذه الندوة المباركة، إلا بتحقيق التوحيد والدعوة إليه وتربية الشبيبة عليه. أيها الإخوة، وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا أولا، ثم لسعادة المحافظ صاحب التوجيهات السديدة والراعي الأول لهذه الندوة المباركة الذي شرفنا بحضوره هذه الليلة، والشكر موصول لسعادة وكيل المحافظة الذي يحثنا دائما ويوجهنا إلى مثل هذه اللقاءات، والشكر موصولا أيضا لصاحب الفضيلة رئيس المحاكم ولأصحاب فضيلة القضاة ولسعادة مدير إدارة التربية والتعليم ومساعده وزملائه الذي لم يألون جهدا في تهيئة هذه الطاعة المباركة، وقد ساعدونا بكل ما أوتوا من إمكانات. والشكر موصول للجميع ولجميع الخطباء ولهذا الحفل الكريم. أسأل الله جل وعلا يجعل العمل خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. كما أسأل أن يحفظ لهذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وتمكينها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها وعلمائها إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الحفل الكريم، أنتم الآن على موعد مع كلمات من القلب إلى القلب، ورسالة من ولي الأمر إلى إخوانه الخطباء، يلقيها راعي هذه الندوة سعادة محافظ وادي الدواسر، سدد الله قوله ونفع بكلماته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. أخواني أصحاب الفضيلة، أخواني أصحاب السعادة رؤساء الدوائر، أخواني خطباء المساجد، السلام عليكم أيها الحضور الكرام. في مثل هذه اللقاءات قد تعجز الكلمات عن التعبير، لأننا نلتقي خدمة للدين ثم لوطن العطاء والمكرمات. نلتقي مع الأخوة الخطباء طلبا لرضا رب الأرض والسماء، ثم تحقيقا لتوجيهات ولاة الأمر المخلصين الأوفياء، ورفعة لبلاد التوحيد وطن الخير والنماء. فالله الله أيها الخطباء في تحمل مسؤولية الكلمة والوسطية، فديننا دين الوسط لا غلو ولا شطط. كما أهنئكم على عجالة بيوم الوطن والحب والأخاء، وعلى القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتنظيم الفتوى حماية لدين رب العالمين. وفي الختام أشكر الأخ محمود بن ناصر الوتيرة مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة على جهوده الملموسة وعناية في بيوت الله، وعلى حكم الضيافة والاستقبال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت ولا لا؟ أيها الحفل الكريم، يسعد فضيلة الشيخ محمود بن ناصر الوتالة بدعوتكم لتناول طعام العشاء بعد هذه الندوة المباركة بإذن الله. أيها الحفل الكريم، نستعين بالله متوكلين عليه سبحانه، نبدأ ندوتنا المباركة، ويتفضل بإلقائها على متامعكم فضيلة الشيخ مدير محمود وفضيلة الشيخ محمد بن سلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورحمة وصحية. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فحياكم الله في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والتسديد في الأقوال والأعمال، كما نسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أيها الإخوة، لا شك أن الإخلاص في كل عمل يعملها المسلم في هذه الدنيا هو الأمر الأول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعمل إذا وافقه الإخلاص وشاركه نجح وبورك فيه. فأوصي نفسي وإياكم بالإخلاص دائما، ومحاسبة النفس، ومحاسبة النفس كل صغيرة وكبيرة. ثم أيها الإخوة، قبل أن ندخل في صلب الموضوع، نذكر أنفسنا وإياكم بأهمية هذا الدين العظيم، دين الأمن ودين السلام ودين العزة ودين الكرامة. هذا الدين العظيم الذي رضي الله للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. وامتن الله عز وجل برسالة نبي هذا الدين على هذه البشرية وهذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل الإسلام، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. هذه النعمة أيها الإخوة هي أكبر نعمة، هي أعظم النعم. إذا وفق العبد للإسلام فهذه أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم النعمة الأخرى أن يوفق العبد للتمسك بالإسلام الصحيح، لأن هناك كثير من البشر حرموا من هذا الدين، حرموا من الإسلام، وهناك من دخلوا في الإسلام لكن لم يفهموها الفهم الصحيح، فخالفوا تعاليم الإسلام الصحيح وخالفوا معنى الإسلام، لذلك حرموا من النعمة العظيمة ومن البركة ومن الأمن ومن السلام. لذلك لا بد أن نعرف هذه النعمة ونعرف قدرها. وأضرب لكم مثال: عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقبلها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا قبل أن يسمون الأنصار كانوا الأوس والخزرج، قبائل من قبائل العرب يسكنون في المدينة ومعهم اليهود، وكانت بينهم حروب طاحنة، حتى قيل أن بينهم حرب وعاد استمرت 40 سنة، قتل وسفك دماء وتفرقة ومصائب عظيمة، حتى أتاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصاروا بعد الأوس والخزرج يدعون بالأنصار، حتى أن أخا من المهاجرين الأنصار كأنه أبناء رجل واحد ببركة هذا الدين. ولا شك أن معوقات الاجتماع والتفاف اجتماع الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ أعداء الإسلام، كما هو الآن اجتماع المسلمين واتفافهم حول علمائهم وولاة أمورهم تغيظ أعداء الإسلام، سواء في داخل الإسلام منتمي الإسلام ممن عنده بدع وخرافات أو من هو عدو الإسلام ظاهر. فلما اجتمع المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا بعد الحرب إخوة، وبعد الفرقة إلفة، وبعد العداوة صداقة، اغتاظ اليهود شياطين الإنس وهم في المدينة، ضاقت صدورهم ولم يتحملوا هذا الاجتماع المبارك. فيوم من الأيام قام شيطان من شياطين اليهود إلى غلام من بني جلدته وقال له: لك مكافأة أو لك جعل، واذهب إلى هذا الجمع من الأنصار وألقي بينهم هذه القصيدة، قصيدة من القصائد القديمة تثير النعرات الجاهلية وتذكرهم بالحروب الماضية. لذلك إخواني بالله النبي حذر من العصبية الجاهلية ومن التباخر بالآباء والأجداد والأنساب، لأنها قد تثير النعرات التي تقلل من الألفة ومن الاجتماع على الإسلام. فذهب هذا الشيطان هذا الخبيث وأتاهم في مجلسهم وهم آمنين مجتمعين، ثم ألقى هذه القصيدة بينهم، فلما سمعها القوم ثارت النعرات وثارت النعرات القبلية، ودخل الشيطان ينفث ويثير النعرات كما هو حاصل الآن إخواني في الله، وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله في العناصر القادمة. فتواثب القوم الأوس والخزرج، فأخذ كل منهم يدافع عن قبيلته، لأن يعني هذه القصيدة خطيرة، لذلك بعض القصائد من الأمور التي تثير الشر بين المسلمين، القصائد التي تفرق بين الناس وتدعو العصبية والتفرقة. فقال الأوس يا للأوس، وقال الخزرج يا للخزرج، فقالوا إن شئتم رددناها جذعة كما كانت، ردها كما كانت، خلاص نسوي الإسلام، نسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لأن الشيطان دخل عند دخل في في في قلوبهم، فأخذ ينفذ هذا السموم. فتوعدوا الحرة، حرة المدينة، وأخذ القوم السلاح وتواثبوا إلى الحرة للقتال والجاهلية القديمة. فذهب أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدرك الأنصار، أدرك الأنصار يا رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم بالحرة يجر رداءه، وأتاهم وهم يعني متواثبين بالسلاح، وقال كلمة مشهورة ينبغي أن تؤخذ وتؤخذ قاعدة، دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فرجع القوم كما قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا هم مبصرون ابن آدم ضعيف والشيطان يجري مع ابن آدم مجرى الدم، لكن يرجع المسلم، يرجع إذا وقع في المعصية يرجع ويتوب. فألقى السلاح، ألقوا السلاح وتعانقوا، وكاد أحدهم يقتل بعضا من الحسرة، ثم تركوا هذا الأمر الخطير. هذه القصة لم يترك الله عبث، بل أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، حتى نأخذ العبرة أخواني في الله من هذه القصة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن طعتم اليهود هؤلاء الخونة الخباث يردوكم بعد الإيمان كفار، لأنهم يحسدونكم على هذا الدين، كما قال جل وعلا ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم عاتبهم وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، القرآن ينزل وفيكم رسوله بين أظهركم صلى الله عليه وسلم وفيكم رسوله. ثم حثهم على الاعتصام ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن أعظم أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم الاعتصام بالكتاب والسنة، العض عليها بالنواجذ، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. هذا من أكبر الأسباب للهداية والثبات على الطريق المستقيم الذي معناه العلم والعمل بهذا العلم، لأن العلم شيء والعلم شيء آخر. فأنت عندما تدعو ربك في صلاتك في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للعلم. ثم أيضا لا يكفي هذا، وفقنا للعمل بهذا العلم، لأن العلم مجرد العلم هذه هداية دلالة إرشاد وبيان، ولا تكفي، لو تكفي كان أبو طالب في الجنة، لأنه يعلم من دين محمد الحق كما قال في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو هدي للعلم فقط لكن لم يهدى للعمل. كذلك قوم ثمود قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أخذوا هذه الهداية من الجانب العلمي فقط، أما الجانب العملي فلم يوفقوا لها. فمن أراد الهداية الكاملة فليسأل الله هداية العلم، ثم هداية العلم بما يعلم. لذلك من الوسطية أن الإنسان لا يكون عنده إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. لذلك يقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في من ضمن كلامه، وكلامه كله درر، هذا الإمام رحمة الله عليه وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ويذكر عن بعض السلف يحكي عنهم، يقول: ليس هناك أمر للمكلف من أوامر المكلفين أو نهي إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغتان: نزغة إفراط وغلو، ونزغة تفريط وتقصير. ثم ذكر فصل ذلك وقال: إن الشيطان يشام نفس ابن آدم، وهذه من قدرة الله أن جعل للشيطان تسلط على النفس، بل إن أقوى صلة بالشيطان عن طريقه أيها العبد هي نفسك، هي أقوى صلة بالشيطان، فتتصل بالشيطان وتحاكي شعورك وعواطفك وميولك وطاقاتك وتقصيرك. يقول إنه يشم نفس ابن آدم، فإن وجد عنده قوة ونشاط وطاقة وحماس أتاه من باب الزيادة والغلو حتى يهلك ويقع في المحذور. يقول: هذا أنت الآن مسكين، لابد تعمل، لابد تتفعل هكذا مثل ما فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، وتعرفون قصتهم الذين سألوا عن عمل النبي، قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. سبحان الله، صحابة وليس لهم هدف إلا الخير، لا يشك أحد في نيتهم وحسن نيتهم، ولكن هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ لما علم غضب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أبدا يا إخواني، الأمر أول النار شرارة، أول الغيث قطرة. بعض الناس يستهي ببعض الأمور البسيطة ويتنقله الأمر أعظم، لذلك الشيطان يترك على بعض النقاط الصغيرة فترة حتى تألفها، وترك لها ثم يتكمه أعظم. لذلك ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول أحد التابعين: وجدنا في مسجد الكوفة قوم محلقين متحلقين في المسجد ويذكرون الله بأذكار من عندهم، وعندهم أمير مسؤول عن هذه الأذكار، يقول: سبحوا الله 100، هللوا الله 1000، سبحوا الله 100، وهكذا يفعلون كما يقول. هذا التابعي استنكر الصدر الأول، أمر هذا ما وجده في الكتاب ولا في السنة، أين يذهب؟ على طول ذهب إلى أهل العلم كما قال جل وعلا: ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلم يستنبطونه منهم. فذهب لابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل من السابقين المهاجرين، الذي قال الرسول عنه: من أراد أن يستمع إلى القرآن طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فذهبوا إلى بيته وانتظروا حتى يخرج إليهم أدبا مع العلماء، ليس هناك استخفاف بالعالم ولا استهتار بالعلماء، حتى خرج عليهم فقالوا: يا أب، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، رأينا في مسجد الكوفة أمرا عجيبا. قالوا: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا رجلا واقف على حلقة، حلقة من الحلقات، ويأمرهم بذكر كذا وكذا. فانطلق معهم رضي الله عنه وأرضاه حتى وقف على رأس الحلقة، والرجل بينهم يذكرون الله، يذكر الله في بيت الله، ذكر ذكر يا أخوان. فلما وقف عليه مسعود ماذا قال؟ قال: قال: جزاكم الله خيرا على هذا الجهود الطيبة. لا، قال: والله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم خير من الصحابة وإلا أنكم افتحوا باب ضلالة. هل يعقل يكون أفضل من الصحابة؟ فقال أميره ماذا؟ يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خير، ما قصدنا إلا خير، حنا ما نبي الزين، ما نبي الجنة، ما نبي الخير. فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال كلمة وتسجل قاعدة، قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. ما كل من طلب، ما كل من بغى الخير حصله. الخير مسدود، طرق الخير مسدود لأن طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. فمن ابتغى أي طريق خير غير هذا الطريق ضل وضاع. فالشاهد من الإخوان نرجع إلى القصة أن الشيطان يشام نفس ابن آدم، رجل عنده طاقة وقوة وحماس، أتهم باب الغلو على قدر مستوى، جهادي جهاد، انتحاري انتحاري، تفجيري تفجيري، بدعي بدعي، صوفي صوفي، يأتيهم باب الغلو اللي عنده على مستوى اللي عنده حتى يهلك في أمور عظيمة. ويقول البدعة لا دخل في بدعة، انفتحت عليه بدعة كثيرة وما يشعر ويعتدل على الحق. لذلك يقول بعض العلم، يقول ابن عباس ليس لصاحب بدعة توبة، هذا لا يعني أن التوبة تحجب عنه، لكن لأنه نفسه ما يبغى يتوب أصلا، يرى أنه على حق، يرى أن هذا هو الدين الصحيح، كيف يتوب منه؟ فإن وجد فيه هذه القوة أتهم باب الزيادة في الدين، وإن وجد عنده كسل وخور وحب للرخص تلمس للأعذار، جهن باب إيش؟ الرخص، ترك الواجب، وهذه سنة يثاب فعلها ولا يعاقب تاركها، والله غفور رحيم، والله كذا، حتى يترك بعض إيش؟ الواجبات، يترك بعض الفرائض فيحلك. طيب وش النجاة؟ قال رحمه الله: ولا ينجو من هاتين النزغتين إلا من تفقه في دين الله. من تفقه في دين الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في دين الله عز وجل يفقه، فيه فرق بين أن تعلم وتحفظ وتقرأ وبين أن تفقه هذا الدين والعلم. فلا بد من العلم، لا بد من أخذ العلم من أهله من العلماء. لذلك أنس بن مالك في عهد التابعين لما رآهم يفعلوا بعض المخالفات البسيطة، بعضها في الصلاة، ماذا قال؟ بعضها في أمور معاملات بسيطة وهم على حق، لكن بس أنكرها رضي الله عنه وارضاه، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من المبيقات. كيف لو جانا ناس في زمننا هذا يا إخوان؟ لابد نعظم السنة، لابد نعظم الشريعة، لابد نعظم التوحيد، لابد نعظم دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن المسلم لابد حتى ينجو من الفتن أن يفقه دين الله ويسأل الله هداية العلم والعمل بهذا العلم. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. عاد الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرهم بما هم عليه قبل الإسلام، الجاهلية الأولى، الظلمات. قال: واذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسوا هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الاجتماع الكلمة، نعمة السنة، نعمة المنهج الصحيح، نعمة الدين الصحيح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قبل الإسلام أعداء، يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعضا ويظلم بعضكم بعضا. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد الإسلام أصبحتم بعد الجاهلية إخوان، وكنتم على شفا حفرة من النار، خلاص خطر عظيم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه عبرة، هذه عبرة إخواني من العبر. هذه مقدمة في الموضوع، وأترك المجال لفضيلة الشيخ محمد جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اما بعد يا كرام، فمشاركتي لكم في امر له اهميه، وهذا الامر يتعلق بذكر بعض الاخطاء، إما أخطاء تتعلق بالخطبة أو أخطاء في مجتمع الناس. وأولى من معالجها وتقع المسؤولية أولا عن الخطيب. ولكن قبل ذكر الأخطاء نبه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن ذكر الخطأ لا يعني هذا إساءة الظن أو الانتقاد، وإنما هو التذاكر للرقي لهذه المهمة العظيمة لا الفقر وتحقيق مصلحة. وهذا كثير في السنة. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. هل هذا فيه إساءة ظن بالصحابة أو أنهم سيتخذوا قبره مسجدا؟ ليس الأمر كذلك كما قال عن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الصحابة لم يكونوا يتخذوا قبره مسجدا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن بيان لأهلية الأمر، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، وإن كان القائل هو أبو بكر. قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنازل. إذا المقصود يا أيها الكرام التواصي بالحق والغيرة على ديننا، دين الله عز وجل وبلادنا ومجتمعنا، بلد التوحيد والخير الذي وقع فيه بعض الأخطار من بعض أبنائنا، والوصول إلى الحق وعلاج هذا الخطأ. المسألة الثانية أن الخطبة يا أيها الكرام من أهم المسائل في دين الله جل وعلا، ومن أهم المسائل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأهمية الخطبة أو من نعم الله على الخطيب أنه يلي هذا الموضوع، أن يهيئ له هذا الثغر في الدعوة إلى الله جل وعلا، يجتمع من الناس ويستمعون له من الناس من لا يحضر الدروس ولا المحاضرات، بل حتى لو أردت تزوره في بيته يمكن ما تستطيع زيارته، ولو زرت واستقبلك ربما لا تستطيع تودي كل ما تريد تكلم له، وربما يقاطعك الكلام، لكن الخطبة يحفظك الناس كلهم ويستمعون حتى تفرغ ما عندك. لذا ينبغي يا أيها الكرام أن يتقي العبد ربه بهذه المسؤولية وهذه الأمانة العظيمة. وتعلمون يا أيها الكرام المقام ليس مقام سرد أدلة وبيان معانيها، فإن الحضور من أصحاب الفضيلة ويعلمون خير ما يقول المتكلم. من الأخطاء يا أيها الكرام أن يكون المقصد في الخطبة الدفع المادي من الوظيفة، وهذا قد لا يكون إن شاء الله من خطيب، لكن يقول يا أيها الكرام إن وجد هذا المقصد، هذا المقصد سوء، وهذا المال الزهيد لا يسد فقط ولا يبشر قربة، وفقر الدنيا وقربها تكتمل، لكن قرب الآخرة هي القرب العظيمة. إذا كان من يعمل عند شخص لا يؤدي العمل على وجهه لا يستحق المال، فكيف من يتحمل أمانة لنشر دين الله جل وعلا ومسألة للمجتمع كله أو محيطه الذي يحضر عنده؟ المسألة أمانة عظيمة، والأمانة كما قال ربنا جل وعلا في مسألة آخر سورة الأحزاب: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها. جاء في السيرة أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه، سيرة أبي بكر أنه قيل له: يا أبا بكر رضي الله عنه جميعا قال رسول الله، قيل: يا خليفة رسول الله، ألا تستعمل أهل بدر؟ يعني توليهم مناصب. فقال رضي الله عنه: إني أرى مكانهم، يعني أعرف قولهم وقيمتهم ومنزلتهم، أجل ما المانع من توليتهم؟ قال رضي الله عنه: ولكني أكره أن أدلسهم بالدنيا. كذلك أيها الكرام الموفق يحذر أن يدنس نفسه بحمل الأمانة والإخلال بأدائه. من الأخطاء أيها الكرام الذي تقع في الخطبة ضعف التحضير، إما اختيار الموضوع أو الإعداد للموضوع. فقد يأتي بعض الخطبة إذا كان هذا شغل عارض أو نحوه لا يكلف الله نفسا وسعها، أما يكون هذا شيء دال، قد بعض الخطبة يجي يعني ضحى الجمعة ما حد الموضوع، وربما يكون الخطبة مصورة وربما ما يقراها إلا على المنبر، حتى إن الحضور والمصلون ينتقدون بعد ذلك أن يستمر في الكلام وهو منفصل أو يقف الكلام متصل. ولذا جاء يا أيها الكرام أن الخطيب يعرض عقله على الناس كل أسبوع. طبعا مسألة دينية مسألة عقل. إذا يا أيها الكرام المسألة أداء أمانة. من المسائل يا أيها الكرام أو من الأخطاء التي تكون الخطبة الإطالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصة خطة الرجل وقول ثلاثة معينة للجهة. من الأخطاء التي تكون الخطبة يا أيها الكرام العجز من الخطيب، والعجز يكون في معرفة الحق خاصة فيما يتجد إما من جماعات وأحزاب أو من أحزاب، فقد يكون الإنسان ما يجد نفسه أو ما يجتهد في طلب الحق ومعرفة بدليله والرجوع إلى أهل العلم وسؤال ومناقشات حتى تبين له الحق واضحا. هذا من العجز أن يكتفي بأدنى ما يكون، وكان الأمر لا يعني إن كان هذا خطأ أو صواب إن لم يكن يعني أهل الإسلام دينهم فمن يعني. نحن نرى يا أيها الكرام الرافضة كيف يبذلون وكيف يتعبون، اليهود والنصارى دينهم محرف يموتون أحيانا في سبيل نشر دينهم، والخطيب يجتمع عنده الناس ويجب سماع كلامهم ثم ما يتعب نفسه أن يحفظ لهم أن يتقي الله جل وعلا في أداء الأمانة. ومن العجز أن يكون يعرف الحق بدليله لكن يعجز عن بيانه وعن إيضاح الحق، والدنيا تزول يا أيها الكرام، ويقف العبد بين يدي الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان بنفسه ولو لم يحمل أمانة هو يسأل عن شبابه وعن عمره وعن ما عمل في الدنيا، فكيف إذا حمل أمانة ومسؤولية بلد أو قرية أو حارة؟ أقول يا أيها الكرام من ذكر أصحاب الخطبة على إيجاز، لأن أصحاب الفضيلة أعلى شأنا بهذا من المتكلم. هناك يا أيها الكرام بعض الأخطاء في المجتمع والذي بحاجة أن يعالجها الدعاء لتحقيق دين الله جل وعلا الحق، ومن أولاهم الخطيب. وهذه الأخطاء في ما جمع وفي جهد مقل، وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خلل فمن القصور والتقصير. منها ما يتعلق بالشباب عموما، الشباب المستقيم المستقري والذي يجالس الشباب ويعتني بدعوتهم يرى أن فيها أخطاء وفي خلل ومن جهود الأعداء الذي وجدوا من يروجها لهم. هناك أخطاء يا أيها الكرام تخص أو فيما جمعت المستقيمين والشباب عموما وأهل الطاعة، وهناك أخطاء لعامة المجتمع. ذكر هذه الأخطاء يا أيها الكرام ليس من باب الاستسلام للخطأ أو انتشار الشر، وإنما لأن المقام مقام مناقشة ومباحثة مع أصحاب فضيلة الكل يعني هذا الأمر، وإلا فإن الخير أكثر من الشر ولله الحمد منه، والطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة. من الأخطاء يا أيها الكرام عند الشباب الشحن النفسي والاندفاع الذي يصل أحيانا إلى سوء الظن بالعلم أو بالولاء، وينتج عن هذا الشحن الكسل في العمل والزهد في الطاعة، سواء طلب العلم سواء دعوة الله جل وعلا. وأنا لست أقصد بهذا التبرية من الخطأ، ما قلنا في زمان الخلفاء الراشدين ولا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجميع رضي الله عنه حرة الله صواب رب السلام عليه، لكن إذا وجد الخطأ فمن كان له وسيلة إلى علاجه بالمناصحة بمقابلة العلماء أو المسؤولين فيما بينه وبينه هذا خير، أن يقابل أن يكافئ، إن لم يكن فإشاعة بين الناس هذا يزيد ما ينقص. أقول يا أيها الكرام إن من الأسباب الذي تنتج شحنا في نفوس الشباب وإثارا لهم وبالتالي ينتج الخلل في الوسطية وفي الأمن الفكري، من أسباب هذا ما يثير بعض الكتاب المورضين، نجد بعض وسائل الإعلام الجرائد ونحوها بعض الكتاب الذي يسيء إلى الإسلام ويذمه، ثم تجد من الشباب من يحمله الغيرة بهذا إلى الاندفاع وسوء الظن. أصل الغيرة محمود ويجر عليه، لكن محذور بهذا أن تزيد هذه الغيرة حتى نصبح نحن نروج لما يكتبه، يصبح الشباب باندفاع وحماسهم ربما يقرأ واحد ينشر بين شريك فيصبح هو ينشر هذا السوء ويروج له وهو بحجة أن غير منه وتحمله الغيرة. ثم بالرجوع مثلا إلى أصوله وإلى كتاب الله وسنة رسوله نجد يا أيها الكرام أنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع رسول الله وجد المنافقون وكان لهم أذى حسي ومعنوي للصحابة. ففي غزوة أحد رجعوا بذل الجيش خذلوا من الجهاد في سبيل الله. وفي حادثة الإذ أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتعرضوا إلى الصحابة إساءة في أشعارهم تشبيبا في الصحابة وسوءا إثارة للسوء حتى قال بعض أصحاب رسول الله والقائل أبو بكر كما قال قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. لكن مع هذا وجود هذا الشر الذي له أثر حسي وأثر معنوي لم يكن هذا الأثر وهذه الغيرة لم يكن في هذا نقص في عزيمة الصحابة في نشر دين الله جل وعلا وفي تعلمه وفي تعليمه وفي الدفاع عنه. هذا ما نطلبه يعني الغيرة مطلوبة لكن أن تنتج هذه الغيرة كسل عن العمل وضعف في الدين هذا ما أصبح الغيرة أصبح خلل. وهذا الوجود للمنافقين لم يضر الدين ولم يحجب من انتشاره ووجود هذا السوء الآن لم يضر الدين. يا أيها الكرام هؤلاء الكتاب كم يجوز 50 100 بشرات لو كانت طولة لهم وأهل الحق هم الكلة. إذا نحن الآن كثر أهل الحق والبعض يعجز عن العمل أو هذا السوء اليسير يبعده ويقلق ويبعد عن العمل ومع هذا لا يرى الفضل لأهل الفضل الذي كان بسببه بفضل الله أولا أن هؤلاء يكلم. إذا نقول يا أيها الكرام أن هذه مهمة الخطيب والداعي أن هذا السوء ينزل منزلته ولا يرفع قدره وأن هذا لا يضر ومن حكمة الله جل وعلا الصراع بين الحق والباطل. من أسباب الشحن في نفوس الشباب والذي يروج له ويدعى له مسألة المرأة ومن 20 سنة والله يا أيها الكرام وأنا أذكر هذا العدد تحديدا لقصة حصلت أقول من 20 سنة ونفوس الناس والمجتمع يشحن يصير فيه بطاقات للنساء تصدر بطاقات للنساء يصير فيه توهج بتقود النساء السيارة وإلى من 20 سنة. أقول يا أيها الكرام قد يكون وجد شيء من هذا القدر لكن هذا الوجود هل ضر دين الله جل وعلا هل غير من المجتمع شيء؟ الخير يزداد الخير يزداد. ولأن الكلام أكثر ما ينشر في مسألة المرأة واختلاقها وحشمتها وعفتها والجهود تبذل من أعداء الله جل وعلا يبذلون جهودهم في عقولهم وأموالهم ويوجدون يروجها لهم لكن أقول أن الحق يعلو ولله الحمد لله. أنا أذكر هذا مثلا باختصار قبل 20 سنة حين كان يعني مثلا إثارة هذا الكلام كان يوجد هذه 3 سور نسائية أو لا دار السلام للقماسين وكان مبنى صغير مستأجر ودار الزهراء أو لم ما أدري يقول أو الليبرال في النوع وكان العدد قليل. الآن وأصحاب الفضيلة المسؤولين عن دور معنا وصل العدد حسب عندي 15 دار مستأجر. إذا زيادة كبيرة بالكيف في الحبوب درس فيها كتاب التوحيد وعملة الأحكام والتفسير والفقه بل أصبح حفاظ ولله الحمد والمنه. اذا الخير يزداد وان بذل الاعداء جهودهم في اتباعه لكن شحن نفوس الشباب وتهيجهم حتى يحدث الخلل في الزهد في العلماء وفي الزهد فيما نحن فيه كما سياتي بيانه من النقاط. من المسائل ايضا يا ايها الكرام الذي كثيرا ما تشغل بها المجتمع والمستقيمين خاصه والشباب مساله المناهج الدراسيه وأنا بصير فيها خصصة بصير فيها دمج وبصير إلى آخر مولا. ونحن نرى أن الخير مستمر الحمد لله. ومن صور الخير في هذا أن قبل فترة مثلا كان يوجد عندنا تحقيق في النعمة ما أدري هذه الكاميرا كل المراحل ابتدائي وسط وثانوي كذلك في يعني مدرسة هناك مدرسة هنا الآن ما تكاد تخل مدرسة من وجود فصول تحفيظ القرآن معنا فضيلة مدير التعليم حفظه الله هو مساعده وجنكم يا الكرام مسؤول التعليم على ان التعليم اصلا كله قائم على العقيده والتوحيد والحق كما سياتي بيانه والمدارس قائمه على القران ولله الحمد لله الا ان يوجد الان في جل المدارس لم يكن كلها فصول خاصه يبذل المال للطالب ان يحفظ القران الشيخ الصبع فاهم من الوقت الآن الذي ليه تحفيظ القرآن الكريم. إذن يا أيها الكرام فكر يا سلاس ونسأل الله يزيد من فضل. من المسائل يا أيها الكرام أن نتيجة لهذه العقاب وغيرها كثير وأنما تذكير ليس حصر. أصبح عند بعض الناس خاصة المستقيمين عندهم تشاؤم وعدم ثقة بالمسؤولين. يتكلم العالم أول كلامه ويشك فيه، يتكلم ولي الأمر يشك فيه، وكأن المسألة يعني وقتية بعد سنتين ثلاث خمس سنوات تتغير الحال والدين هذا بدون. قبل أواصل بالمسألة يقول ابن القيم رحمه الله إن من الناس من ينتقد بأمر لعدم تحققه له فإذا تيسر عليه وجب وذوب الذئاب. من ينتقد العلماء الآن أو الولاة لو جاء 1% مما يواجهون لربما ترك الدين جملة. لو جاءت فتنة المال أو المنصب والجاه لربما ترك الدين جملة. لكن نحن نرى مع توفر هذه الأسباب كثرة المال والجاه ومقارعة العالم بما فيه من سيارات ومن ضغوط عسكرية ومالية وإلى آخره الدين يعلن بكل مناسبة وبكل وضوح وصراحة من الأمراء ومن العلماء ومن الدعاة بما يدل أن هذه عقيدة من فاشقة ودين يبذل فيه المال والرصيد. إذن لما يشاء الظن ويصاد شبابنا وتغيب عقولهم حتى رأينا ما رأينا من سوء من يفجر ومن يقصد إلى الخير لكن وقع في هذا السوء وفي هذا الشحن وهو شاهد ما يدري. أقول يا أيها الكرام هذا مسؤولية الخطيب والداعي إذا كان ما يعرف هذه الأمور هذه مصيبة. إذا كان يعرف ولا يبين مصيبة أعظم كما يقول ابن القيم رحمه الله إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة فإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا دين الله جل وعلا. المسألة ليست مدراءة أو مداهنة هذا دين الله المعتقد الصحيح والدين القوي وكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا يا أيها الكرام مقتضى العقل لو كان كل ما ذكر من إيجابيات الخير موجود لو كان وفعلا بعد 5 سنين أو 6 سنين الحال يتغير من قلب هذا الإنسان كان مقتضى العقل أن الإنسان يشتغل المهنة اللي فيها للسهل يطاعها. لكن الواقع أن هذا المشروع نفسيا وهذا المتحمس بل المستقيم صوريا لكن خاوي هو من أجهد الناس في العلماء ومن أجهد الناس في العلم ومن أقل الناس مات في الحفظ في المتون في القرآن والسنة ومن أقل الناس دعوة. إذا كان الآن والخير متوافر هو زاهد فيها أتى إذا زاهد فيه وش يسوي الشيطان يوهم ويغريه. هل أنه لو افترض أنه بيصير هذا التغيير ليدعم الشيطان ويغريه يمكن يموت ما بعد هذا التغيير يمكن يجي هذا التغيير ويجعل له فرج. مهما أرأينا بلاد إسلامية يزعم الأعداء أنهم أحكموا بها السوء وحصل كل ما يشحن به الشباب من قيادة المرأة ومن تبرجها ومن قوانين وإلى آخره والحق ظاهر ودعاء وطلاب علم وأهل السنة في تلك البلاد. بل إن كثير من يدرس طلابنا في المساجد القرآن من هذه البلاد. إذا يا أيها الكرام الدين دين الله حافظ رب العالمين وبلادنا تتجدد فيها الخير والله الحمد منا من أكرم السود ولي الأمر قدم الحرم حمد الله ونائبه والنائب الثاني إلى العلم الخير موجود وإن وجد خطأ كما مر نادع الكمال لكن له طرق العلاج ليس شحن الشباب و... وأنا أعرف الموضوع في تفاصيل في الولاء والبراء وعند الشيخ محمود أن هذه نقاط يعني أخطاء تقع في المجتمع وخاصة الشباب المستقيم. ولهذا تجد كم هائل من الشباب المستقيم لكن هذه دروس العلم في حلق العلماء الكبار بدروسهم أين هؤلاء؟ إذا كان يا أيها مما تفضل الله علينا في بلادنا أن علماء الإسلام عندنا لا نجعل الحصر ما يجد العلماء إلا عندنا لكن نقول من أبرزهم ومن سبب دروسهم أن الإله حفظهم الله وأيدهم ونصر بهم دينهم في صفهم وإن قد يوجد علماء لكن ولاة أمرهم يحاربونهم أو يضيقون عليهم أو لا يسد دروسهم. من الأخطاء يا أيها الكرام أخطاء تكون بعامة الناس والخطأ